بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل. باب ما جاء في من نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وأموره عليه الصلاة والسلام، من ذلك من نقض العهد معه ماذا يقابله به عليه الصلاة والسلام. فهو من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقض العهد ولا يخلف الوعد عليه الصلاة والسلام، ومن شك في نقضه العهد يتأكد من ذلك صلى الله عليه وسلم ولا يباغته حتى يتأكد. أما من أظهر النقض ظهورا واضحا بينا فهذا ما يحتاج إلى انتظار، وإنما يباغته صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام لا ينقض العهد والميثاق والصلح وما يجري بينه وبين أعدائه أبدا حتى يأتي النقض والإخلاف من قبلهم. فإن كان هذا النقض بين واضح ظاهر لا شك فيه باغتهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير بين ولا واضح وإنما هو متهمون لنقض العهد أو متهمون بالتواطؤ مع الأعداء فكان يتأكد من ذلك أولا صلى الله عليه وسلم قبل أن يباغتهم. وسيأتينا أمثلة لكل فئة من هذه الفئات. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين، كما فعل بقريضة والنضر وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا تعاهد مع فئة واصطلح مع فئة على أنهم لا يحاربونه ولا يحاربهم صلى الله عليه وسلم كان يفي لهم بذلك، فإذا جاء النقض والإخلاف من قبلهم باغتهم وقاتلهم صلى الله عليه وسلم. وهذا النقض لا يخلو، إما أن يكون من فرد واحد أو جماعة أو قبيلة والآخرون غير متواطئين معهم، فإنه لا يقاتل صلى الله عليه وسلم إلا من نقض العهد. أما إذا كان نقض العهد من قبل فئة أو جماعة أو أفراد لكن الآخرون أقروهم على ذلك أو سكتوا أو رضوا بفعلهم قاتل الجميع صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل بقريضة. قريضة ألبوا وتألبوا مع المشركين ومع الأحزاب، جاءت الأحزاب من كل حدب وصوب تغزو المدينة، اجتمع 10,000 مقاتل أحاطوا بالمدينة، وسكان المدينة من كبار وصغار ورجال ونساء قالوا ما يصلون إلى هذا العدد، فلا قبل لأهل المدينة بهم. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، قال: يا رسول الله، إذا غزانا قوم لا قبل لهم بهم لا قبل لنا بهم خندقنا على أنفسنا. فقبل صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح، وحفر الخندق صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه الصحابة، حتى إن الصحابة يتفانون في الحفر مع الجوع والفاقة والشدة والتعب، يحفرون ليل نهار، والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم في هذا، حتى اختفى ظاهر جسمه من الغبار، ما يعرف ما تحت الغبار أسود أو أبيض أو أصفر، ما يتبين من الغبار الذي علق به صلى الله عليه وسلم. وكانت إذا اشتدت الكربة ووجدوا الصخرة العظيمة في الطريق ما استطاعوا أن يحفروها جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بمعوله وسمى الله جل وعلا وضربها بإذن الله تعود كثيبا من رمل، بدل ما هي صخرة صماء تجدح النار إذا ضربت بالفؤوس بأمر الله جل وعلا، حينما يهوي عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول تعود كثيبا من رمل، ومشوا على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: إن قريظة مالأ المشركين، وقريظة بجانب المدينة، يخشى عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم العدو ويأتي قريظة من جهتهم، لأنهم ملاصقين للمدينة. فأرسل صلى الله عليه وسلم السعدان رضي الله عنهما، سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة رضي الله عنهما. سعد ابن معاذ سيد الأوس، وسعد ابن معاذ وسعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عن الجميع، وكل واحد منهم له مواقف مشرفة رضي الله عنهما. فأرسلهم يتأكدون هل نقضت قريظة أو لا، إذا نقضت قريظة فالمصيبة أعظم، الجيش محيط بالمدينة من كل جهة وقريظة ملاصقة للمدينة. فأمر صلى الله عليه وسلم السعدان أن يذهبا إليهم ويطلعا على ما عندهم، وقال: إن كانوا لم ينقضوا فصرحوا بهذا إذا أتيتم إلي، وإن كانوا قد نقضوا فلمحوا لي، لئلا نفت في عضد الجيش، لأن مصيبة على الجيش عظيمة إذا نقضت قريظة، فلا تصرحوا يتأثر الجيش الإسلامي بهذا. فذهبوا ووجدوهم أسوأ ما كانوا وأخبث ما كانوا، وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا فيه. فعاد السعدان وألمحا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: القارة. عرف صلى الله عليه وسلم هذا أنهم نقضوا، فقال: الله يعين عليهم. فما الشاهد عندنا الآن أنه عليه الصلاة والسلام ما حب أن يتخذ شيئا نحو نقض قريظة للعهد إلا بعدما تأكد، ما توجه بالجيش الإسلامي بعدما ولت الأحزاب مدبرة، توجه بالجيش الإسلامي إلى قريظة لأن قريظة بجواره ملاصقين للمدينة، ما توجه بالجيش الإسلامي إلى قريظة حتى تأكد أنهم تمالؤوا مع المشركين وأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فتوجه إليهم صلى الله عليه وسلم بعدما أتاه جبريل وهو يغتسل بعد وقعة الأحزاب وفرار الأحزاب ورجوعهم مدبرين منهزمين مغلوبين بحمد الله. جاءه جبريل وقال: وضعت السلاح يا محمد؟ الملائكة لم تضع أسلحتها، فهيا إلى بني قريظة. فنادى صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضي الله عنهم: على ما بهم من التعب والمشقة والجوع والبرد لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد معنا الآن درسنا الحاضر أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتخذ شيئا نحو من بينه وبينه عهد حتى يتأكد، بخلاف قريش فقد تأكد صلى الله عليه وسلم أنها نقضت العهد والصلح الذي أجراه معهم في صلح الحديبية، فعزم صلى الله عليه وسلم على التوجه إليهم وورى أنه يريد غيرهم حتى لا يستعدوا يباغتهم على غرة، وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها، لأنها ظاهر نقضها للعهد. فاستجاب الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قرب مكة. وفي أثناء خروجه عليه الصلاة والسلام أرسل أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قصاصة ورقة يخبر بها قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم توجه إليكم فاستعدوا له، لله في ذلك حكمة. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عليه الصلاة والسلام 3 من فرسان المدينة، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهم، قال تجدون في روضة خاخ ضعينة يعني امرأة معها خطاب من أحدكم إلى قريش فهلموا ائتوني به. فذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الروضة التي أخبر عنها فتفقدوها ووجدوا مرأة تمشي وحدها، قالوا أعطينا الخطاب الذي معك، ما معي شيء. أنكرت، ألحوا عليها أنكرت، قالوا نفتشك، قالوا سووا تبون، ما معي شيء، أنكرت. فقال لها علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا، إما أن تخرج الكتاب وإلا نجردنك، مصلخة ما فيها حتى نخرج الكتاب، لأننا ما كذبنا نحن على رسول الله ولا كذب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخرجين الكتاب وإلا جردناك من ملابسك كلها حتى يخرج الكتاب، يمكن يكون في فرجها يمكن يكون في كذا. حينما شافت العزم والعزيمة والصدق رضي الله عن الصحابة أجمعين قالت تنحوا أبعدوا عني، وأخرجته مخفيته في داخل شعرها هذا الخطاب، فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من سماح النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب من أبي بلتعة الذي أرسل الخطاب. واعتذر حاطب وقال يا الله يا رسول الله والله ما أنا شككت ولا نافقت، ولكن بدأ ظروفه رضي الله عنه. فهم عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله، قال مهلا يا عمر وما يدريك لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عاطب رضي الله عنه ممن حضر بدرا، فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الله العيون عن قريش حتى وصلوا إلى مكة. وصلوا إلى مكة قرب منها، وكان أبو سفيان يتخوف، هو زعيم أهل مكة، يخرج كل ليلة ينظر هل أقبل أحد، هل جاء أحد، هل كذا، فرأى النيران العظيمة مقبلة فقال ما هذا؟ قال له من معه هذه خساعة خمشتها الحرب فلجأت إلى مكة، قال هي أذل وأخزى وأنقص من أن تكون هذه نيران، وما هذه نيران خزاعة. فذهب العباس حتى أخذ أبا سفيان وأردفه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من الفتح العظيم المبارك الذي فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة. فهو عليه الصلاة والسلام ما يباغت عدوا نقض العهد حتى يتأكد، إن كان نقضه ظاهر فبها فهو يباغت عليه الصلاة والسلام، وإن كان نقضه خفي يحتمل أنه ما صح فهو يتأكد من هذا عليه الصلاة والسلام. فإذا نقض مجموعة منهم والآخرون ساكتون راضون يعتبر الجميع ناقض للعهد، مثل قصة أهل مكة. أهل مكة نقض بعض جهالهم ساعدوا بني بكر على خزاعة، وخزاعة داخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر داخل في حلف قريش، فساعدت بعض شباب قريش ساعدوا بني بكر على خزاعة، وما كلهم نقضوا لكن أقرهم الآخرون سكتوا عنهم، فاعتبرهم صلى الله عليه وسلم ناقضين. وكذا بنو النضير نقضوا العهد فاعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم راضين، لما أرادوا أن يرموا حجر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض شقاوة، وهم بينهم وبين النبي عهد، والرسول جاي إليهم يستعينهم، وجلس تحت جدار يستظل به حتى يحضر له لعانة على الدية، فتمالأ بعضهم مع بعض خونة، قالوا ما يحصل لنا محمد مثل هذه الفرصة، هذه ما تفوت، الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في الظل تحت الجدار، قال واحد يرقى فوق الجدار فوق السطح ويرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحى تقتلهن السريع منه. فجاء الخبر من الله جل وعلا بما تواطأوا عليه وتمالأوا عليه، فانطلق صلى الله عليه وسلم مسرع ثم غزاهم وحاصرهم وفتح الله جل وعلا له. كذلك بنو قينقاع حصل من بعضهم صايغ يصوغ الذهب ويشتغل، حصل منه خيانة على تسلط على امرأة مسلمة فتسبب في كشف عورتها فصرخت، فجاء مسلم وقتله، فجاء آخر وقتل الذي قتل القاتل، وهكذا فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستسلموا له، وطردهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أذرعات إلى أطراف الشام، ما تساكنوننا في المدينة. وهكذا فعله صلى الله عليه وسلم. الناقض للعهد قد يكون واحد أو مجموعة عشرة فيغزوهم كلهم صلى الله عليه وسلم لأنهم راضون بفعله. ما علامة الرضا؟ ما هي السكوت عنه، يقرون على هذا الفعل. لكن لو أنهم مثلا إذا نقض واحد أو اثنين أو عشرة ربطوهم بالحبال وأتوا به من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هؤلاء نقضوا العهد ونحن على ما عهدناك عليه يا محمد، لما قاتل إلا هذه الفئة الناقضة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل بقريضة والنضير وبني قينقاع. هؤلاء الثلاث الطوائف من طوائف الوحيد كلهم عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أول ما قدم المدينة، لكن من حكمة الله جل وعلا وإلهامه سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعاهدهم بعهد واحد، لأنه لو عاهدهم بعهد واحد وميثاق واحد وصلح واحد لكانوا إذا نقضت واحدة كلهم انتقض عهدهم ثم تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حكمة الله جل وعلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد كل فئة على حدة، ولهذا ما اتفق جميعا في نقض العهد. نقضت أول بنو قريظة بنو قينقاع أول شيء، ثم نقضت بنو النضير قوم حيي بن أخطب أبو صفية رضي الله عن صفية وأرضاها، ثم نقضت بنو قريظة. وكل فئة من هذه الفئات الثلاث من اليهود نقضت العهد بعد غزوة عظيمة أعز الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. فبنو قينقاع نقضوا بعد بدر، وبنو النضير نقضوا بعد أحد، وبنو قريظة نقضوا في غزوة الأحزاب، وكل فئة قاتلها صلى الله عليه وسلم وحاصرها على حدة حتى استسلمت وأذعنت لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما كما فعل في أهل مكة كذلك، فأهل مكة ما كلهم نقضوا لكن جماعة منهم نقضوا وأقرهم الباقون. ولو أن لكن لله في ذلك حكمة حتى يحصل الفتح العظيم فتح مكة، وإلا لو أن أبا سفيان مثلا مسك هؤلاء الذين نقضوا العهد وذهب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال احكم فيهم بما شئت، هؤلاء الذين نقضوا نحن على ما كنا عليه، لأن أبا سفيان حرص على تأكيد العهد والميثاق بعدما نقض هؤلاء ما قره النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل منه، لأن الله جل وعلا قوى رسوله صلى الله عليه وسلم فسر عليه الصلاة والسلام بنقضهم للعهد حتى يفتح الله له مكة وتقر عينه قبل أن يموت بفتح مكة عليه الصلاة والسلام. وإلا كان الاتفاق بينه وبين كفار قريش من سنة 6 من الهجرة إلى سنة 16 من الهجرة، ما أحد يحارب أحد، يعني معناه تمضي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها وحياة أبي بكر رضي الله عنه، ولا ينتهي العهد والميثاق الذي بينهم إلا في خلافة عمر رضي الله عنه، لكن الله جل وعلا عجل ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى تقر عينه، فنقضت قريش العهد في السنة 8 من الهجرة. الصلح جرى في السنة 6 في صلح الحديبية، والنقض في السنة 8، ما بضوا كثير نقضوا. فجهز صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعشرة آلاف مقاتل وفتح الله له جل وعلا، وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في أهل العهد، في أهل العهد. وعلى هذا ينبغي أن يجري النعم يقرأ كما فعل وأقرمه. فهذه سنته في أهل العهد، وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه، وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد، ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح. فرق بين الذمة أهل الذمة وبين أهل الصلح والعهد. الصلح والعهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حروب وسجال وغلبة لهؤلاء وغلبة لهؤلاء، ما اعترفوا أن يذعنوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح. عاهد صلى الله عليه وسلم قريش، وعاهد بني النضير على هدى، وعاهد واصطلح مع بني قريظة واصطلح مع بني قينقاع صلحا، لكن أهل الذمة لا، أهل الذمة يذعنون للنبي صلى الله عليه وسلم ويعترفون بتسليم إعطاء الجزية والإذعان، فيحميهم المسلمون ويأخذون منهم الجزية. أهل الصلح غالبا ما يدفعون جزية لأنهم هم والنبي والمسلمون على سجال، غلب لهؤلاء وغلب لهؤلاء ما أذعنوا، لكن أهل الذمة أذعنوا. وأصحاب الشافعي رحمهم الله يفرقون بين هؤلاء وهؤلاء، والصحيح أنه لا فرق بين أهل الذمة وأهل العهد وأهل الصلح، كل من نقض ما بينه وبين المسلمين فإنه ينتقض عهده. نعم. والأولون الجمهور على أنه إذا نقضت فئة دخلت كل الفئة مع في هذا النقض ما دام لم ينكروه. نعم. والأولون يقولون لا فرق بينهما، وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه، فهو كعهد الذمة جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وبين بعض الممالك في الشام والروم وقرب تبوك وجهاته، هذا عقد ذمة، يعني اعترفوا بالإذعان للمسلمين ويدفعون الجزية، هذا ذمة. وأما الصلح مثل صلحه مع هذه الطوائف، والمسلمون الفقهاء رحمهم الله يقولوا لا فرق بين الذمة أو الصلح، كل واحد إذا نقضوا وتماطوا على هذا انتقض عهدهم كلهم، وإذا نقض واحد وأنكر عليه الباقون ما يعتبر النقض إلا من هذا الواحد ويؤخذ وحده. فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد. كلهم أهل الصلح وأهل العهد وأهل الذمة الوفاء منا لهم ما داموا ملتزمين، أما إذا لم يلتزموا فلا عهد بيننا وبينهم. نعم.